بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وكل غريب ما روى راو فقط. هذا بيان من المؤلف رحمه الله للنوع السادس عشر من أنواع علوم الحديث التي ذكرها في منظومته، وهو نوع الغريب. والغريب لغة ضد المشهور، الغريب ضد المشهور، واشتقاقه في اللغة من الغربة، واشتقاقه في اللغة من الغربة. والغريب هو المتفرد عن وطنه، وعلاقة ذلك بالمعنى الاصطلاحي أنه لما كان الغريب منفردا، أو لما كان الغريب في المصطلح المعروف لأهل الحديث هو من فرد راويه عن غيره، أشبه الغريب الذي انفرد عن وطنه. أما من حيث الاصطلاح فالغريب ما يتفرد بروايته شخص واحد، ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع تفرده من السند، في أي موضع وقع تفرده أو وقع التفرد من الإسناد. وسواء كان انفراده بالحديث مطلقا إسنادا ومتنا، وهو ما يعرف بالغريب المطلق، أو قد يكون انفراده بقيد لكونه ينفرد ويروي عن إمام ممن يجمع حديثه فينفرد عنه. وهذا ما يسمى بالنسبي. وهذا التفرد الحاصل قد يكون بحديث مستقل، وقد يكون بزيادة إما في المتن أو في الإسناد، إما في المتن أو في الإسناد. والغرابة أو الغريب لا يستلزم الصحة، لا يستلزم الصحة، لأن من الغريب ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا، ومنه ما يكون أشد ضعفا. فالغرابة لا تعني الصحة ولا تعني الضعف، فقد يكون الغريب صحيحا وقد لا يكون كذلك. لكن من حيث الأغلب، من حيث الأغلب، الغالب على الغرائب وهو الضعف والمنكرات. الغالب على الغريب عدم الصحة ولذلك جاءت النصوص المتكاثرة عن أئمة أهل الحديث بذم الغرائب، بذم الغريب من الحديث، وذمهم إنما هو راجع من حيث الأغلب، من حيث وقوع الغريب من حيث الأغلب، وأن الغالب عليها الغرائب والمناكير. ولذلك جاء عن الإمام مالك وهكذا الإمام عبد الرزاق وهكذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة ذم الحديث الغريب، فمنهم من يصفه بأنه شر العلم، ومنهم من ينهى عن كتابته لكون الغالب منه المناكير والضعاف وهكذا. والغريب وما يأتي أيضا في الفرد، لأنه سيأتي الكلام على نوع الفرد، الحديث الفرد. الغريب والفرد من حيث اللغة يتفقان، من حيث اللغة الغريب والفرد يتفقان، فالتعبير بالفرد أو الغريب واحد، إلا أنهم يطلقون الغريب على ما تفرد به راويه تفردا مطلقا، يعني سواء عبرت بكون هذا الحديث فردا أو غريبا سواء. لكن من حيث الإطلاق فتجد أنهم يطلقون الغريب ويخصونه بما تفرد به راويه تفردا مطلقا، ويطلقون الفرد إذا أطلق الفرد إنما يعنون به التفرد النسبي، وإذا أطلق الغريب يعنون به التفرد المطلق. هذا من حيث الشائع من استخدامه، وإلا فليس عندهم يعني مانع من إطلاق الفرد على الغريب أو الغريب على الفرد، لكن هذا من حيث الاصطلاح. وقد يجتمع في الحديث كونه غريبا وكونه كذلك فردا، فمثلا الراوي الذي يتفرد بالحديث يتفرد مثلا عن شيخ معين أو ينفرد عن أهل بلد معين، فتفرد هذا من حيث كونه انفرد عن أهل بلد معين أو عن شيخ معين ممن يعني من الأئمة الذين يجمع حديثهم ونحو ذلك، هذا من هذه الحيثية يسمى نسبية. ومن حيث كون هذا الحديث لم يروه غيره وهذا يسمى تفردا مطلقا، فلذلك قد يجتمع في الحديث كونه وقعت فيه الغرابة والتفرد مطلقا ونسبيا. ومما ينبه عليه أن لأهل الحديث أو لبعض أهل الحديث في إطلاق الغريب اصطلاحا، بعض الأئمة أئمة الحديث يطلقون لفظ الغريب على الحديث لا يعنون به ما سبق، وإنما يعنون به اصطلاح خاص بهم، كالإمام الترمذي مثلا رحمه الله إذا رأيت أنه يقول في السنن في كتبه يقول هذا حديث غريب هكذا بمجردها من غير أن يقول مثلا حسن غريب أو حسن صحيح، إنما المقصود حيث يقول هذا حديث غريب فقط يطلق كلمة غرابة بمجردها على الحديث، فعلم بالاستقراء أن إطلاقه للغريب بمجرده يعني به الضعيف، يعني به هذا حديث ضعيف، كما نص على ذلك الإمام الألباني رحمه الله، وهذا نص عليه الإمام الوادي رحمه الله أيضا، وهكذا أيضا ابن كثير، الإمام ابن كثير رحمه الله تجد سواء في التفسير أو في غير ذلك من كتبه، وخاصة يكثر من ذلك في التفسير، يقول هذا حديث غريب، كذلك يقصد به هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، فتنتبه لهذا. وهناك من الأئمة أيضا من أئمة الحديث وهو الزيلمي الحافظ الزيلمي صاحب نصب الراية. هذا إذا وجدته في نصب الراية هو من الكتب المعتمدة في تخريج الحديث. إذا وجدته يقول في الحديث هذا حديث غريب فإنما يعني به هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهكذا الإمام الألباني رحمه الله وغيرهما. الزيلمي له اصطلاح خاص في إطلاق الغراب على الحديث، يقول هذا حديث غريب يريد به لا أصل له. ولا مشاعة في الاصطلاح ما دام أنه عرف إما بتنصيص الإمام عن نفسه بأنه يقصد بهذا الاصطلاح شيئا معينا، أو عرف ذلك بالاستقراء من عمله من تتبع صنيعه أنه يريد بهذا الاصطلاح نعم شيئا معينا. فما دام هذا الاصطلاح لا يؤدي إلى محذور فنعم يقال لا مشاحة في الاصطلاح، يقال لا مشاحة في الاصطلاح. أما أن يقال مثلا في بعض الاصطلاحات التي ربما تستخدم عند أهل العلم ويريد بها طائفة منهم معنى وغيرهم يريد به معنى، هذا لا مسألة، يقال لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يترتب عليه محذور، إذا لم يترتب على هذا المعنى محذور. أما إذا ترتب عليه محذور فلا يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل ينبغي ترك هذا الاصطلاح كما هو الحال مثلا في لفظ المجاز، في لفظ المجاز وهكذا غيره من الألفاظ. فمنهم من يقول نعم، وإلا المعروف عن أئمة أهل السنة أنهم ينكرون المجاز لكونه إنما نشأ وأول ما نشأ من المعتزلة الذين قصدوا باختراع هذا الشيء وهذا الطاغوت الذي يعني سماه به الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يسمي المجاز بطاغوت اللغة العربية ونحو ذلك، إنما أرادوا من ذلك تأويل ما لا يتفق مع أذهانهم من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب والسنة وخاصة ما كان من نصوص الغيبيات ونصوص الصفات. فلما لم يستطيعوا الطعن ولم يستطيعوا القذف في نقل القرآن، لماذا؟ لأن القرآن منقول بالتواتر، لجأوا إلى تأويل معناه فابتكروا هذا المجاز. فتجد بعض أهل الحديث يعني بعض أهل العلم ربما يوافق في إطلاق لفظ المجاز ولا يعني به ما يقصد به هؤلاء، فبعضهم ربما يقول لا مشاحة في الصلاة، يقال له لا، ما دمت تعلم أن إطلاق لفظ المجاز إنما قصد به أصحابه محذورا شرعيا فأنت بذلك تكفر سوادهم بإطلاق هذا اللفظ، وربما يكون ذريعة لاستخدامه في المعنى الذي أرادوه. ثم قال رحمه الله مبينا النوع السابع عشر: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. والأوصال بمعنى المفاصل. الكلام الآن من الناظم رحمه الله على نوع المنقطع، على نوع المنقطع من الحديث، الحديث المنقطع. والمنقطع في اللغة اسم فاعل من الانقطاع، المنقطع في اللغة اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. أما في الاصطلاح فقد عرفه الناظر رحمه الله بقوله وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، فعرفه بأنه الحديث الذي لم يتصل بحال من الأحوال إسناده، لم يتصل إسناده بحال من الأحوال. وهذا التعريف غير جامع وغير مانع، هذا التعريف غير جامع لألفاظ المعرف، ولا أيضا ليس مانعا من دخول غيره فيه، إذ أن هذا التعريف قد يدخل فيه جميع المنقطعات، جميع ما يطلق عليه اسم الانقطاع يدخل في هذا، لأنه يقول ما لم يتصل بحال. والذي يطلق على هذا التعبير، نعم جميع أنواع المنقطعات تدخل في هذا، فقوله ظاهر في كونه شامل لجميع أنواع الحديث غير المتصل وجميع أنواع المنقطعات، فيدخل فيه المعضل وسيأتي الكلام عليه، ويدخل فيه المرسل الذي هو رواية التابعي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا يدخل فيه المعلق وهو ما حذف من أول إسناده، ما وقع السقط فيه من أول إسناده، وهكذا أيضا يدخل فيه الحديث المدلس. لماذا؟ لأنه أيضا فيه انقطاع، فما دام يدخل في هذا التعريف غيره من الأنواع، هذا يدل على أن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا، ليس جامعا ولا مانعا. إذن فتعريف المصنف رحمه الله منتقد، لأنه شامل لجميع أنواع الانقطاع، وكل حديث فيه انقطاع يدخل فيه. ولذلك كان التعريف الصواب للمنقطع بأن يقال ما وقع فيه السقط، أو ما سقط من سنده، ما سقط من سنده راو في موضع فأكثر لا على التوالي، ما سقط من سنده راو في موضع فأكثر لا على التوالي. بشرط أن يكون السقط قبل الصحابي، بشرط أن يكون السقط قبل الصحابي. وهذا تعريف جامع مانع، فالإسناد الذي يكون فيه سقط بمعنى سقط راو في أثناء الإسناد لا بد أن يكون لا يتوالى السقط، بمعنى لا يكون في هذا الموضع سقط اثنان على التوالي. فمثلا أنا أروي عنك عن فلان عن الثاني، فإذا أسقطت هذين الذي لدان هما رقم واحد ورقم اثنين ورويت عن الثالث، ماذا يسمى هذا؟ معضلا، لأنه وقع فيه السقط على التوالي. أما إذا رويت عن رقم واحد على رقم اثنين وأسقطت رقم واحد، هذا ماذا يسمى؟ منقطعا. لماذا؟ لأن السقط لم يقع على التوالي. فإن كان وقع السقط وتعدد لا على التوالي، لا يخرج ذلك عن اسم المنقطع. فمثلا أروي عن رقم واحد، عن اثنين، عن ثالث، عن الرابع، أسقط رقم واحد، ثم يأتي رقم ثلاثة يسقط رقم أربعة ويروي عن رقم خمسة، فوقع هنا سقطان في الإسناد، لكن هل هما على التوالي؟ لا، هنا سقط ثم بعد ذلك أتى راوي، ثم بعد ذلك هذا الراوي أسقط، فالسقط هنا لا على التوالي، وإن كان ثلاثة أو أربعة لا يهمني، الشاهد أن المنقطع ما سقط من إسناد راو فأكثر لا على التوالي، فيطلق المنقطع على مواقع فيه سقط واحد، وعلى أيضا مواقع فيه اثنان، لكن بشرط أن يكون السقط متتاليا. واضح؟ ثم شرط آخر وهو أن يكون السقط قبل الصحابي. لماذا؟ لأنه لو كان السقط في طبقة الصحابي هذا ماذا يسمى؟ مرسلا، يسمى مرسلا. ومما ينبه عليه أن أهل الحديث في إطلاقهم للحديث المنقطع أو لقولهم منقطع قد يطلقونه ويريدون به المعنى اللغوي من باب إطلاق الفعل المشتق، من باب إطلاق الفعل المشتق، ويطلقون بدله لفظ الإرسال، لفظ الإرسال، ويستخدمون الإرسال لا على المعنى الذي سبق ذكره من مصطلح المرسل، ولكن من إطلاق الفعل المشتق من باب الاستخدام اللغوي لأرسل. فيقولون هذا حديث المرسل ماذا يريدون به؟ يريدون به منقطع. يقولون هذا حديث المرسل يريدون به منقطع. وقد يطلقون هذا حديث المرسل ماذا يريدون به؟ يريدون به ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة في فيه التفرقة بين هذا وهذا بأنه إذا كان السقط واقعا بعد التابعي الذي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسلا، بمعنى ما سبق ذكره في نوع المرسل. أما إذا وجدت في غيره من الطبقات أطلقوا رواية فلان عن فلان يقولون هذا مرسل، رواية عن فلان عن فلان مرسل، أو يقولون هذا حديث مرسل مع أنك تجد التابعي يروي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا هذا حديث مرسل بمعنى أنه وقع انقطاع، وقع انقطاع، قد يكون هذا التابعي إذا يسمع من الصحابي أو مثلا لم يسمع تابع تابعي من التابع وغير ذلك. إذا أهل الحديث يطلقون الإرسال والمرسل يريدون به المنقطع، يريدون به المنقطع. فالمرسل إذن بالمعنى الخاص يطلق على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق أيضا إطلاقا آخر عند أهل الحديث من باب إطلاق الفعل المشتق أي لغة من حيث إطلاق الإرسال. وكذلك من أهل الحديث من ربما أطلق على المنقطع مقطوع. بعض أهل الحديث ربما أطلقوا على المنقطع مقطوعا كالإمام الشافعي رحمه الله والبرديجي ومن أئمة الحديث من تلاميذ النسائي، وهكذا أيضا الإمام الدارقطني. هؤلاء الثلاثة وربما غيرهم يطلقون على المنقطع مقطوعا، يقولون في الحديث المنقطع مقطوع، فيقولون بأن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه. نعم. وتسمية المنقطع مقطوعا هذا من حيث اللغة، تسمية المنقطع وإطلاق اسم المنقطع على المقطوع هذا من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح. إذ المنقطع والمقطوع في اللغة سواء، إذا قلت هذا منقطع أو مقطوع، هذا حبل منقطع أو مقطوع سواء. فهؤلاء الأئمة كالإمام الشافعي والبرديجي والدارقطني ربما سموا وأطلقوا على المنقطع مقطوعا، يقولون هذا حديث نعم مقطوع، فيسمون المنقطع مقطوعا. فلا تستغرب من ذلك لما سبق من أن هذا اصطلاح عندهم، اصطلاح عندهم. فقول من قال هذا بعيد غريب لا يستغرب ذلك إذا عرف بأن هذا اصطلاح لهؤلاء الأئمة. والمنقطع عند أهل الحديث أسوأ حالا من المرسل، المنقطع عند أهل الحديث أسوأ حالا من المرسل. لماذا؟ لأن المرسل السقط الذي وقع فيه في طبقة عالية، وهذه الطبقة هي مشتركة بين الصحابي، طبقة الصحابي وطبقة كبار التابعين منه. وهذه الطبقة طبقة كبار التابعين يقل فيها الكذب، ويقل فيها نعم الرواة المتروكون، فلقلة ذلك يقل الاحتمال، يقل الاحتمال، فلذلك استشهدوا بالمرسل ولم يستشهدوا بالمنقطع في كثير من الأحوال. لماذا؟ لأن المنقطع انقطاع الواقع فيه، يعني من حيث إطلاق المنقطع على المعنى الاصطلاح الذي سبق ذكره، قد يكون الانقطاع في طبقة غير عالية نادرة. فمثلا الانقطاع الذي يكون بين الراوي عن أتباع التابعين، فيروي عن أتباع التابعين ويسقط راويا بينه وبينه، فالسقط هنا احتمال كبير أنه قد يكون نعم فيه راوي من رواة الكذابين وغير ذلك، وهذا الاحتمال يكثر في هذه الطبقات بخلاف احتمال ذلك في الطبقة العالية التي بعد التابعين، فيقل فيها ذلك وإن وجد، وإن وجد. أما الوجود من حيث الواقع فهذا معلوم، فهذا معلوم من أنه وجد في طبقة أتباع، في طبقة التابعين وكبار التابعين وجد الكذابون، ووجد أيضا المبتدعة، ووجد غيرهم من الأصناف التي ترد حديثهم، يعني من حيث الرواة. أما التابعون بإحسان من التابعين فهم عدود، لكن قد ينتفي عنهم شرط الضبط، قد يكون التابعي تابعا بإحسان من حيث المعتقد، لكن من حيث الضبط قد يكون متروكا، من حيث أنه اشتدت غفلته في الرواية أو كثرت وغلب على حديثه الخطأ. هذا من حيث الوجود موجود. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه وجد من الخوارج في تلك الطبقة من ذكر بأنه نعم قبل أن يتوب هذا الخارجي تاب من مذهب الخوارج، ثم بعد أن تاب قال: كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا. هذا وهو خارجي، وقد علم بأن الخوارج الكذب فيهم نادر، ومع ذلك هذا يدل على وجود الكذب في هذه الطبقة، طبقة التابعين وكبار التابعين. وكذلك وجد في بعض الأمثلة أن التابعي يروي ويضيف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من التابعين، وجد هذا في بعض الحديث، لكن هذا بالنسبة للمرسل قليل مع وجوده، وهو أكثر من حيث الوجود في الطبقات الأخرى النازلة. الشاهد أن المنقطع أسوأ حالا من المرسل، والذين منعوا من قبول المرسل هم أشد منعا لقبول المنقطعات، كما صرح بذلك ابن السمعاني والعلائي رحمهم الله، وهكذا صرح بذلك الجورقاني في كتابه الأباطيل، حيث ذكر بأن المنقطع أسوأ حالا من المرسل، ثم قال: والمعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. كون المنقطع أسوأ حالا من موسى قد تبين. الآن المعضل وهو ما حصل فيه من حيث السقط، سقط منه اثنان على التوالي أو أكثر، هذا من باب أولى أنه يكون أشد من المنقطع. لكن نبه الحافظ بن حجر على مسألة وهي أن المعضل إنما يكون أسوأ من المنقطع فيما إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كان الانقطاع في موضعين فأكثر فهو يساوي المعضل. المعضل حصل فيه من السقط اثنان على التوالي، المنقطع الأصل أنه يحصل فيه سقط واحد، فيكون في هذه الصورة المعضل أسوأ من المنقطع. أما إذا كان المنقطع تعددت فيه الانقطاعات لا على التوالي، هذا التعدد يساوي المعضل، هذا سقط منه اثنان وهذا سقط منه اثنان، بل يوجد من المنقطعات ما هو أسوأ من المعضل. إذا وجد في هذا الحديث من السقط مثلا أربعة أو ثلاثة لا على التوالي، فيكون هنا أسوأ من المعضل الذي سقط منه اثنان. واضح هذا؟ ثم الانقطاع على ثلاثة أقسام، الانقطاع على ثلاثة أقسام. أولها أن يروى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا هو التدليس، هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، يعني يروي التلميذ عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه، مع أنه في الجملة سمع منه، سمع منه في الجملة، لكن يوجد بعض الحديث ما سمعها منه يرويها عنه بواسطة فيسقط هذه الواسطة. الثاني رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمعه منه، هذا ما يسمى بالمرسل الخفي، هذا يسميه الحافظ بن حجر المرسل الخفي، وقد جاءت هذه التسمية عن غيره ممن قبله، لكن الذي عليه أكثر أهل الحديث أن هذه الصورة أيضا داخلة في التدليس، يدخلون صورة الإرسال الخفي في التدليس. أما الحافظ وعلى ذلك جرى الكثير ممن بعد الحافظ يفرق بين التدليس والمرسل الخفي بأن التدليس رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، ويجعل المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره، عاصره في زمن واحد لكنه لم يلتقي به فيروي عنه حديثا، هذا ما يسميه مرسل خفي. فيه إرسال أي انقطاع، لكن انقطاع هذا خفي، ما وجه خفائه أنهما تعاصرا. وكذلك مما يدخل في هذه الصورة أو لقيه ولم يسمع منه، التقى فلان الراوي بهذا الذي روى عنه، التقى به لكنه لم يسمع منه الحديث، فهذا يسميه مرسلا خفيا أيضا. الثالث من أنواع المنقطعات رواية الراوي عمن لم يدركه، رواية الراوي عمن لم يدركه، يعني ليس كونه عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، هذا لم يدركه البتة، يعني بعد أن مات مثلا هذا الشيخ ولد هذا الراوي عنه، يعني هذا لم يدركه، أو أنه نعم ولد هذا الراوي وكان في سن صغير السنتين مثلا ثم بعد ذلك مات هذا، فهذا لم يدركه، لم يدركه، وهذا ما يسمى بالمنقطع، هذا هو الذي يسمى بالمنقطع، لكي تفرق بين المنقطع وبين غيره مما يسمى بالمرسل الخفي. فالمرسل الخفي حصلت فيه معاصرة أو لقي من دون سماع، أما المنقطع فلم يحصل فيه لا لقي ولا معاصرة، هذا ولد بعد أن مات الشيخ فلم يدركه، هذا يسمى انقطاعا جليا. وبهذا تعرف أن الانقطاع ينقسم إلى قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي، انقطاع الجلي هو الذي الكلام عليه في هذا النوع، والانقطاع الخفي يكون شاملا للتدليس والمرسل الخفي، يكون شاملا للتدليس والمرسل الخفي. أما من حيث الاستشهاد بالمنقطع فمن أهل العلم من رد الاستشهاد بالمنقطع كالإمام الوادي رحمه الله لا يستشهد بالمنقطع، لا يستشهد بالمنقطع من حيث التقعيد لا يستشهد بالمنقطع. وكذلك غيره شيخنا يحيى حفظه الله أيضا لا يرى الاستشهاد بالمنقطع، لكن إذا نظرت في كلام الأئمة تجد بأن من المتقدمين من استشهد بالمنقطع من هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا البيهقي من بعده، وهكذا أيضا الاستشهاد بالمنقطع في كلام الحافظ ابن حجر، في كلام الإمام الألباني رحمه الله كثير. فالذي يظهر بأن الاستشهاد بالمنقطع نعم يستشهد به، لكن ذلك بشروط. من تلك الشروط أن يكون هذا الراوي الذي حصل بعده الانقطاع ليس ممن عرف بإسقاط المتروكين والمجاهيل، ليس ممن عرف بكثرة الإسقاط للمجاهيل والمتروكين، فإن عرف بذلك لا يستشهد بمنقطع. أيضا لا يستشهد بالمنقطع إذا أتي له بعاضد مثله في نفس الطبقة، سواء كان هذا العاضد منقطعا أو مرسلا أو تدليس، لاحتمال أن يكون الساقط في هذا المنقطع هو الساقط في الإسناد الثاني كما سبق الكلام على ذلك. وأيضا من الشروط أن يصح الإسناد إلى من وقع الانقطاع بعده، أما إذا اجتمع في الإسناد انقطاع وضعف فهذا لا يستشهد به. ثم بين المؤلف رحمه الله والناظم رحمه الله بعد ذلك النوع الذي بعده وهو المعضل، وهو النوع الثامن عشر، فقال: والمعضل الساقط منه اثنان. والناظم رحمه الله كما ترى في تعريف المعضل لم يعتبر قيد التوالي، فهو يقول المعضل، ما هو المعضل عنده؟ الساقط منه اثنان. فكون المعضل يعرف بأنه الساقط منه اثنان هذا غير جانب وغير مانع. لماذا؟ لأنه قد يتفق مع المنقطع في بعض الصور، فالمنقطع الذي وقع فيه السقط في موضعين لا على التوالي هذا يسمى بأنه الساقط منه اثنان. فلكي يخرج المنقطع عن تعريف المعضل لابد أن يضاف له قيد وهو على التوالي، لابد أن يضاف قيد التوالي حتى يكون التعريف جامعا مانعا ولا يدخل فيه النوع الذي قبله وهو المنقطع. والمعضل منقطع وزيادة. المعضل يتفق مع المنقطع من حيث وقوع السقط، لكن ينفرد عنه بقيد التوالي وهو وقوع السقط في موضعين على التوالي أو أكثر. والمعضل في اللغة يقال معضل ومعضل. أما المعضل بفتح الضاد من أعضله فلان فهو معضل وعضيل، أي مستغلق شديد. وعلاقة ذلك بالمعنى الاصطلاحي أن المحدث الراوي الذي حدث بالحديث وحصل منه هذا الصنيع جعل الحديث مستغلقا بحيث ضيق المجال على من بعده، ضيق المجال على من يوفيه إليه ويصل الحديث إليه، وحال بينه وبين معرفة حال المسقطين من حيث الجرح والتعديل، فلم ينتفع به من بعده. والمعضل بكسر الضاد اسم فاعل بمعنى أعيا. المعضل، يقال المعضل اسم فاعل بمعنى أعيا الناس تفهمه، بمعنى أعيا الناس تفهمه. هذا أمر المعضل بمعنى اسم فاعل بمعنى أعيا الناس تفهمه. ووجه الارتباط بين هذا المعنى اللغوي والاصطلاحي أن الحديث المعضل أعيا من بعده، أعيا من بعده لكونه لم يعرف حال المصحبين. وفي الاصطلاح هو ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، سواء كان وقع السقط على التتالي على التوالي من اثنين باثنين أو بثلاثة فأكثر. سيبين بذلك المنقطع لأن شرط عدم التوالي. ومن أهل الحديث جماعة من أهل الحديث كالإمام الدهري وهكذا النسائي والجوزجاني، نعم، وأيضا الأزدي. هؤلاء ربما أطلقوا هذا اللفظ على المتن المستغلق الشديد، ربما يطلقون هذا النوع وهذا الاسم ولا يريدون به هذا الاصطلاح الذي سبق ذكره، وإنما يعنون به المتن، المتن المستغلق الشديد، لأنه كما سبق بأن المعضل قد يطلق في اللغة ويراد به المستغلق الشديد، فكذلك هم ربما أطلقوا هذا اللفظ على المتن، يقولون هذا حديث معضل لا يريدون به الإسناد وحصول السقط في الإسناد، وإنما يريدون به ماذا؟ المتن، أي أن هذا المتن مستغلق شديد. والمعضل كما سبق أسوأ حالا من المرسل، لكن هذا مقيد بما إذا لم يتعدد السقط في المنقطع، أما إذا تعدد السقط فيه فنعم ربما يتساويان وربما يكون المنقطع أسوأ حالا إذا كان فيه السقط أكثر من اثنين. نقف هنا إن شاء الله. أما هذا غير صواب، لا يقوله أحد من أهل الحديث ممن عرف صنع أهل الحديث وممن مارس علم الحديث، ففي طبقة التابعين يوجد أهل السلامين لكنهم أقل من غيرهم، هذه الطبقة من حيث وقوع ذلك أقل من غيرها من الطبقات، وإلا كما سبق بأنه وجد في طبقة التابعين من كان يقول كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، وهؤلاء من الرواة وإن كانوا خوارج، هؤلاء من الرواة، فيدل ذلك على وجود الكذب في تلك الطبقة، لكنه قليل، قليل بالنسبة إلى غير ذلك من الطبقات. رواية المبتدع فيها تفصيل، فيها تفصيل، ولعل الخلاصة في ذلك من حيث الرواية أن يقال يعني كخلاصة بأن المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية إذا ثبت صدقه نعم، وكان عنده من الحديث ما ليس عند غيره، فهنا يروي عنه أهل الحديث، يروي عنه أهل الحديث عملا بقاعدة وهي أن المصلحة العظمى من الرواية عنه أعظم من المفسدة التي تقع في الرواية عنه. ما هي المفسدة الواقعة في الرواية عنه؟ كثير سواده، وهكذا أيضا تعظيم في نفسه، وهكذا أيضا غير ذلك من الأمور، وأيضا المصلحة المعلومة وهي ما عرف من أنه ينبغي هجران أهل البدع تنكيد بهم ومباينتهم. هذه مصلحة، لكن هناك مفسدة أعظم منها. ما هي هذه المفسدة؟ فوات شيء من السنة، فوات شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك قتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين، من أئمة رواة التابعين، مع أنه كان قدريا وكان داعية إلى القدر، مع أن حديثه في الكتب الست في البخاري ومسلم وغيره، فقد كان داعية إلى القدر ومتجندا في الدعوة إلى القدر، وكان من خواص من يروي عن أنس، كان مختصا بالرواية عن أنس، وعنده من الأحاديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيره. فلو أن أهل الحديث كالإمام شعبة الذي روى عنه وغيره، لو أنهم أهملوا الرواية عن قتادة بسبب تلك المصلحة التي سبق ذكرها، لوقع في ذلك مفسدة أعظم. ما هي هذه المفسدة؟ فهو شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هناك أشياء قد ترد حديث المبتدع، وإن كان هذا المبتدع صدوقا في اللهجة، صدوقا في اللهجة، بما إذا كان يروي حديثا يوافق بدعته مما يخالف السنة. بهذا القيد أن يكون حديثه الذي رواه، نرده متى نرد حديثه الذي رواه؟ من بين القرائن التي ترد حديثه أنه إذا روى حديثا يوافق بدعته، يوافق بدعته. يأتي مثلا شيعي يروي حديثا يوافق بدعته، هل هذا يكفي حتى يرد حديثه؟ لا، لأن من الأحاديث من توافق له بدعته، من حيث أن في هذا الحديث ثناء على علي بن أبي طالب، هذا يوافق بدعته، لكن هل هو مخالف للسنة؟ ليس مخالف للسنة. إذا لابد أن يضاف أيضا ثانيا، وهو أن يكون هذا الحديث موافقا لبدعته، مخالفا لأصل من أصول السنة أو قاعدة من قواعد الشريعة. فلو أتى مثلا بشيء فيه أفضلية مطلقة على علي بن أبي طالب رضي من علي بن أبي طالب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضلية مطلقة على غيره من الصحابة، على أبي بكر أو عمر، هذا يعرف بأن هذا الحديث منكر. أو فيه شيء من كونه مثلا يعلم الغيب أو يعلم كذا، هذا نعم يرد. هذا خلاصة الكلام على ذلك. ثم ينبع على أمر، وهو هل يطبق هذا الآن؟ ما يطبق هذا الآن، ما يطبق هذا الآن، ولا يقال بأنه يروى عن أهل البدع للحاجة. لماذا؟ لأن العلة التي بها روي عن المبتدع في ذاك الزمن انتفت الآن، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مدون ومحفوظ في الدواوين وفي الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد وغيرها من الأجزاء والفوائد وغير ذلك، مدون ومحفوظ، وليس عندنا ضرورة إلى رواية الحديث عن أهل البدع كما فعل السلف. والسلف عند أن فعلوا ذلك بما سبق ذكره، ولكونهم أيضا أئمة، ولكونهم أيضا أئمة ليس فيهم من يوازيه في هذا العصر من حيث تبادهم على السنة ومن حيث نعم غدت من الصفات. فمن أتى الآن وقال يجوز الدراسة عن أهل البدع للضرورة، رد عليه هذا القول كائنا من كان، كائنا من كان، يرد عليه بأن هذا الأمر إنما هو مقيد بما سبق الكلام عليه. ثم من ضرورة الداعية إلى دراسة العلم عند أهل البدع؟ هل تدرس عندهم عقيدة؟ يقولون لا. هل تدرس عندهم يعني التوحيد؟ يقولون لا، وإنما يقولون ندرس عندهم علوم آلة. يقال لهم هل لا يوجد من علماء أهل السنة من أو من أهل السنة من يدرس هذا العلم؟ يوجد، فرحل تجد، فرحل تجد. أما أن تجلس في مكانك وتقول ضرورة، هذه ما هي ضرورة، ضرورة لابد يعني أن الإنسان حتى يدعيها لابد لها من شروط، لابد أن يكون هناك بديل ولابد أن يكون ثم البديل موجود وهو من يتق الله يجعل له مخرجا. لأن تجلس جاهلا بهذا العلم أفضل من كونك تدرس عند مبتدئ علم من علوم اللغة ثم بعد ذلك يشوفك إلى بدعته. والذي يقول بأنني أدرس عند المبتدئ النحو ولا أتأثر بهذا يعني إما أنه جاهل ما يعرف أو أنه مغفل نعم أو أنه صاحب تلبيس، لأن الذي يدرس عند أهل البدع كيفما كان حاله لابد أن يتأثر بهم إن لم يكن في الحال ففي المآل. فهذه أمور واضحة. ثم علوم الآلة الحمد لله، سواء علم أصول الفقه، سواء علم اللغة، علم مصطلح الحديث، إن لم تجد من يدرس هذه الفنون فيوجد من الأشرطة الكثير والكثير من أشرطة أهل العلم التي هي بديل لك عن الدراسة عند هؤلاء. فالذي يقول بأنني مضطرا يرد عليه هذا الكلام، والذي يفتي بذلك كذلك يرد عليه هذا الكلام. ومن أمثل على ذلك ما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله من أنه أول ما فتحت الجامعة الإسلامية أتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو المفتي الذي قبل الشيخ بن باز وهو إمام رحمه الله، لم يكن في ذاك الوقت علماء بارزين في علوم الآلة أو قلة، يوجد قلة من ذلك، فاحتاج إلى أنه يتعاقد مع بعض مشايخ الأزهر ممن يجيد دراسة أو تدريس علوم اللغة والأصول وغير ذلك، واتفق معهم على أنهم لا يدعون إلى بدعة، فقال الشيخ ربيع فخانوا وبثوا سمومهم، وإلى الآن والمملكة تتجرع مرارة تلك السموم التي بثوها في أوساط الناس فلذلك نعم. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اجتهد في ذلك لكنه أخطأ، فلذلك حصل ما لم يحمد عقباه من ذلك. وأهل السنة ليسوا مضطرين أبدا إلى الدراسة عند أهل البدع، وقد نبه على هذا الأمر وأن هناك وتم فرقا بين يعني الأخذ عن أهل البدع بالنسبة للمتقدمين في الرواية والآن، فالآن عدم الآن. نبه على هذا الشيخ ربيع وهذا لشيخنا شريف في ذلك. ثم مسألة وهي أن المبتدع وإن لم يدعوك بلسانه يدعوك بفعله، فرب مبتدع لا يتأثر الناس بقوله لكن يتأثرون بفعله وبسمته وبهديه، كما كان ذلك الأمير يقول في عمرو بن عبيد وهو إمام أهل الاعتزال وإمام الضلالة، إمام المعتزلين، إمام الضلالة في ذلك الوقت أو من أئمة الضلالة في ذلك الوقت، كان يقول المنصور كلكم أظنه المنصور كلكم يمشي هوي كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني أنتم تأتون كلكم تريدون صيدا أو مالا أو طمعا، لكن عمرو بن عبيد لا يريد مالا، اغتر بسمته واغتر ب يعني ما يظهر من التعفف وغير ذلك. وهذا لا ينفع، لماذا؟ لأن صحة الاعتقاد نعم، وأيضا صحة المعتقد هي الأساس، فالشاهد من ذلك كذلك ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ذكر بأنه في بيت المقدس أتى رجل وصلى صلاة الرغائب، معلوم بأن صلاة الرغائب هذه من الصلوات المبتدعة المنكرة، فأتى وكبر في بيت المقدس يصلي وحده، فأعجب بصلاته بعض الناس فأتم به بعض الناس صلوا خلفه وصلوا دعاهم بفعله، لم يقل لأحد تعال صل خلفي ولكن دعاهم بفعله. بعد ذلك ذهب هذا الرجل، أتى من العام القادم، في العام القادم الذي بعده أتى، قالوا ما إن كبر في بيت المقدس إلا وامتلأ بيت المقدس خلفه، لماذا؟ لأن هؤلاء الذين صلوا خلفه فعلوا له دعاية وإشهار، فإذا بالناس يصلون خلفه ولم يدعهم بحرف واحد لذلك يخطئ من يقول بأن المبتدع هو الذي يدعو بقوله فقط بل المبتدا يدعو بقوله ويدعو ايضا بفعله، وكما ذكر الامام الشافعي رحمه الله وغيره بان الانسان في جبلته مطبوع على الدعوه الى ما يعتقد، لابد اذا كان في قلبه شيء لابد ان يدعو اليه، ان لم يدعو اليه بقوله قال يدعو اليه بفعله. شيخ هناك الفرق بين المبتدا والتابع يعني في قضيه الحديث وفي أكيد غير الداعي يعني من حيث الداعية، الداعية أشد من عدم الداعي، هذا التفريق صحيح أن يقال هناك داعية وغير داعي، لكن إيش تقصد بغير الداعي؟ الذي لا يدعو إلى الله يدعو بقوله وأنهم يدعون كلهم بفعله لكن بالفعل كلهم يدعون بالفعل لكن بالقول لا لا تقسيم من حيث نعم داعي إلى البدعة وغير داعي إلى البدعة، داعي إلى البدعة بقوله وهذا غير داعي إلى البدعة بقوله، هذا ما يدعو بقوله، لكن هل تقول بأنهم يدعو بفعله؟ يدعون كلهم بفعله، فهم كلهم دعاة بفعلهم، لكن يزيد الداعي على ذلك بالتجرد في القول، بالتجرد بالدعوة القولية. شيخ البارك في إدراك تقاوي عن الغاية، الإدراك هو أنه إما أن يعاصره أو يوقع، هذا يسمى مدركا، أدركه إذا عاصره كان معه في زمن واحد، إذا عاصره أو لقيه هذا كله يسمى إدراك، مطلق الإدراك يشمل هذا وهذا، وربما يدرك وليسمع، ربما يعاصر وربما يلقى لكنه لا يسمع. ربما يدرك أساسيا يعني أن تقول سمع منهم، يعني لكي تتفادى، لأنك لو قلت فلان أدرك فلان لا يعني هذا عند أهل الحديث أنه سمع منه، ولكن متى يدل هذا على أنه تقول لقيه وروى عنه، فهذا يغلب على الظن بأنه سمع منه، أو يقول مثلا سمع منه في آخر عمره، سمع منه قبل اختلاطه، هذا اللي تقصده قبل هذين يعني يقولون الاختلاط، المختلط الراوي المختلط هو يعني سوء حفظ، الاختلاط سوء حفظ لكنه سوء حفظ طاهر، لأن سوء حفظ على قسمين، سوء حفظ جبلة لازم إنسان معروف من يوم ولد وبدأ يتكلم وكذا عنده سوء حفظ، هذا سوء حفظ لازم، سوء حفظ طارئ يكون يحفظه فلا بعدين يطرح عليه سوء حفظ لجنون، وهذا هو الأصل في الاختلاط أنه في شيء من الجنون، يسقط من على فرسه أو يموت له أحد أحبائه أو من قرابته أبنائه زوجته أبوه أمه عزيز عليه يموت فيصاب في رأسه، أو أنه كذلك نعم تحترق كتبه فيختلط وغير ذلك من الأمور التي تسبب في ذهن هذا الشيء، سبب في ذهن هذا الشيء، فبعد ذلك نعم يصبح يحدث بالأحاديث، فمنها ما يكون مقبولا ومنها ما يكون مردودا، لذلك ميز بين ما يرويه وما كان ثابتا من أحاديثه بما إذا كان الراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط، أما الراوي الذي روى عنه بعد الاختلاط فيرد حديثه عنه، والذي روى عنه بعد الاختلاط وقبل الاختلاط يرد حديثه عنه، والذي ما عرف أنه روى عنه لا بعد الاختلاط ولا قبل الاختلاط يرد حديثه عنه، فهذه أحوال المختلط، متى يعرف حديثه هل هو مقبول أو غير مقبول؟ يعرف بالنسبة للرواة عنه، بحسب الرواة عنه تعني، وقد ألفت في ذلك كتب تأتي إلى الحديث إلى الراوي المختلط فيقال لك فلان سعيد بن أبي عروبة أو فلان أو فلان، يقول لك اختلط أبو إسحاق السبيعي وغيره، كيف تميز أن هذا الحديث الذي عندك أنه من صحيح ما روى؟ تنظر في هذه الكتب، إذا رويت الراوي الذي عندك في الإسناد كشعبة مثلا هو الذي روى عن أبي إسحاق السبيعي، تستفيد من هذا بأنه روى عنه قبل الاختلاط، وأيضا يكفيك تدليسه لأنه لا يروي عن المدلسين ما دلسوه، فنعم فبذلك يكون هذا من صحيح حديثه، أما إذا وجدت هذا الراوي على حال إما أنه روى عنه بعد الاختلاط فقط فترد الجواب، أو أنه روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ما نعرف هذا الحديث هل هو من قبل أم بعد، ما عندنا ما يميز كذلك يرد. أو يكون قد روى عنه، ما نعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا كذلك يرد لماذا يوجد الاحتمال. يعني هذا هو خلاصة الكلام على المختلف. هو الفرق بين شرط البخاري ومسلم؟ الصواب في قضية الشرط، شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطان أو شرطهما، هو سلسلة الرجال التي رووا بها أحاديثهم على ذلك الوصف الذي رووه، على ذلك الوصف الذي رووه. فمثلا البخاري ومسلم رووا مالك عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن مسلم القعنبي كلاهما يروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا على شرطهم. لماذا؟ لأنهم رووا هذا الإسناد بهذه السلسلة على هذا الوصف، أي فلان عن فلان عن فلان عن فلان بهذه السلسلة. أما مثلا لو يأتي مثلا آتٍ ويقول مالك محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، يقولون هذا على شرطهما، يقال له لا. لماذا؟ لأن محمد بن إسحاق وإن روى له مسلم فمتابع، وكونه يعني رواية مالك عن ابن عمر موجودة في مسلم هذه مشروطة بكونها عن مالك مثلا أو عن غيره، عن غير مالك، فكونك تأتي تلفق الأسانيد تقول هذه على شرط مسلم، ناحية من هنا اثنين ومن هنا اثنين تركب ثلاث كما يفعل الحاكم رحمه الله ورد عليه هذا الصنيع. فالحاكم ربما يقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لكن تجده لا يروي هذه السلسلة على الوصف الذي رواها عليه البخاري أو مسلم، فيردون عليه شرطه، إما لكونه يركب أو لكونه هذا الراوي إنما روى عن هذا الراوي مسلم، أخرج له من رواية هذا الراوي عن هذا الراوي إنما أخرج له نعم انتقاء، ينتقي انتقى له بعض الأحاديث إما لعلو أو لكونه عرف بأنه قد تبعه في هذا غيره أو غير ذلك، فينتقون فيأتي الحاكم مثلا ويقول هذا على شرط البخاري، مع كون البخاري أو مسلم إنما روى هذا عن هذا متى انتقاء. فمثلا يأتي الحاكم ويقول يروي إسناد حديثا من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، مالك رحمه الله كان خالا لإسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس يروي عنه، إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، لكن الإمام مالك رحمه الله روى عنه عن الإمام البخاري رحمه الله روى عنه عن مالك انتقاء، أي انتقى له الأحاديث التي علم بأنه حفظها بمقارنة حديثه بحديث الثقات وغير ذلك. ولذلك ذكر الحافظ بن حجر في هدي الساري بأن إسماعيل بن أبي أويس أعطى كتابه لتلميذه الذي هو البخاري، فقال له علمني على الأحاديث التي قرأني حفظتها، فالإمام البخاري سأله علم له على الأحاديث، بعد ذلك فرح إسماعيل بن أبي أويس وأصبح يحدث بهذا، وأن الإمام البخاري روى عنه أنه انتقى. الشاهد بأن الإمام البخاري رحمه الله انتقى من حديثه عن مالك، فلو أتى بعد ذلك من قال يعني كالإمام الحاكم مثلا يروي حديثا ويقول عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول الأئمة أخطأ الحاكم، هذا ليس على شرط البخاري المسلم. لماذا؟ لأن البخاري ليس على شرط البخاري. لماذا؟ لأن البخاري إنما روى لإسماعيل عن مالك نعم، لكن هل روى له على الوصف الذي روى الحاكم؟ نعم، لأن الإمام البخاري انتقى له. كذلك من عبد العزيز سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة هذا روى له مسلم، مع أن سويد بن سعيد ضعيف بل الصواب أنه متروك، لكن صحيفة سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عالية، بمعنى أن الإمام مسلم إذا روى عن حفص بن ميسرة ما يستطيع يروي عنه إلا بواسطة اثنين، ما يصل إلى حفص بن ميسرة حتى يروي عن واحد عن اثنين عن حفص بن ميسرة، لكن إذا روى عن سويد بن سعيد، سويد بن سعيد عالي، سيقول سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، فروى من حديث سويد بن سعيد ما وافق في الانتقاء فانتقى له، فلذلك روى عنه. فإذا أتى مثل الحاكم ويقول عن سعيد يعني من طريق سعيد بن سويد سعيد بن سويد عن حفص المسلم يقول هذا شرط مسلم يردون عليه قالوا هذا خطا لان هذا الاسناد لم يروي له مسلم بهذه السلسله وبهذه الصفه. نعم حديث غريب وحديث فرد. نعم لانه وقع فيه التفرد في اصل السند وايضا في نعم في المتن وفي السند ولم يصح حديث انما الاعمال بالنيات الا من هذا الطريق. سبحان الله سبحان الله.